الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال النووي رحمه الله: باب إرضاء السعاة وهم العاملون على الصدقات. المصدقون بتخفيف الصاد هم السعاة العاملون على الصدقات. المصدق بالتشديد بقى المتصدق، لكن المصدق الذي يجمع الصدقة بتكليف من الإيمان. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم، معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، ترك المشقة عليهم أو مشاققتهم يعني مخالفتهم. يشاقي الله ومن يتبع ومن يشاق الله ورسوله ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل من موليه ما تولى. مشاقا مخلفا ويشاقي الله فإن الله شديد العقاب. يقول: وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزي لأنه يكون معزولا بحكم فسقه. والصحيح أنه يجزي، والله أعلم أعلم، طالما ظل من قبل الإمام، فإن الإمام نفسه إلى فسق أجزأ دفع الزكاة إليه، ولو وضعها في غير موضعها فالوزر عليه. يقول: والظلم قد يكون بغير معصية فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات. هذا الكلام فيه نظر، إذ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم، فكيف يقول أنه يدخل فيه المكروهات؟ هذا كلام ضعيف والله أعلم. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإرضاء المصدقين، ولم يثبت صلى الله عليه وسلم أنهم يظلمون، لأن هناك أمورا فيها اجتهاد وتقدير في السن، في الجودة، في الوسطية، في أخذ يعني الوسط في الزكاة، أن هذا وسط بين النفيس جدا وبين الخبيث الذي لا يجزئ أو الناقص أو المعيب. فكل هذه الأمور فيها نظر، فقد يكون المشتكي له اجتهاد والآخر المصدق له اجتهاد، وبالتالي فإرضاؤه لأنه مستأمن والأصل فيه الأمانة والعدالة، وليس أنه متهم في اجتهاده، فلا بد أن يمضى أحد الاجتهادين. فاجتهاد من كان من قبل الإمام أولى بالإمضاء، الله أعلم أعلم. وإلا فلو جعل أي أمر اجتهادي في التقدير متروكا إلى آراء الناس لعد كل أحد ما خالف اجتهاده هو ظلما، وخصوصا من الأعراب ومن عامة الناس ومن الجهلاء، فإنه ربما يكون التقدير في كثير من الأمور لا يوافق ما يراه فيظن ذلك ظلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالمصدقين ويبحث المسألة ويقرر أنهم ظلموا وبعد ذلك أمر بإعطائهم. فالصحيح أنه لو طلب ما لا يجوز قطعا لما لزم إعطاؤه بلا شك ولما قدر على ذلك. بمعنى مثلا على سبيل المثال في أمر ليس فيه اجتهاد كعدد معين مثل 5 من الإبل فيريد أن يأخذ أكثر من شاة مثلا في خلاف النص وليس في التقدير في بعض الأمور كما ذكرنا في السن تختلف الأمور في الجودة ونحو ذلك فهذه أمور قابلة للاجتهاد. أما ما لا يقبل الاجتهاد فلا يلزمه فلا يلزم الدافع أن يدفع ما لا يلزمه شرعا طالما علم أن الأمر مخالف للنص مقصور به. فأما ما كان من سبيل الاجتهاد فهو بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ. وكما ذكرنا كثير من الأمور التقديرية كالتقويم ونحو ذلك مرده إلى الاجتهاد اجتهاد في الواقع. يعني مثلا يقوم قيمة المشي مثلا يقال في كثير من ليس في الزكاة فهذا التقويم من سيقوم به؟ لابد من مقوم خبير بالسوق مثلا سوف يتفاوت اختلاف الناس في مثل ذلك ولابد من إمضاء حكم حاكم في ذلك و يعني يتسامح في شيء من التفاوت. فمثل هذا قد يراه البعض ظلما والبعض يراه عدلا فمثل هذا يمضى فيه اجتهاد المجتهد الذي من قبل الإمام ويرضى على ذلك والله أعلم. فأما أنه قد أقرهم على الظلم أنهم ظلموهم ويقول أنه ظلم بغير معصية فكلام ضعيف جدا والله أعلم لأن الظلم محرم ولو يسيرا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو قضيبا من أراك في أمر من حلف على يمين يقطع بها حق امرئ مسلم. نعم التغليظ جاء لأجل الحلف لكن حق امرئ مسلم هو أصل الباب ولو كان قضيبا من أراك فلا يجوز ظلم المسلم بشيء ولو يسير. فوالله أعلى وأعلى. الحديث يدل على إرضاء السعاة وعدم مخالفتهم والله أعلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال التهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت. فقلت يا رسول الله في ذاك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قوله لم أتقار أي لم يمكنني القرار والثبات أي لكي يسأل ويتعلم بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خسران قوم وأنهم الأخسرون فأراد أن يعرفهم. قال في الحديث الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر. لأنه قال هكذا وهكذا بين يديه ومن خلفه للدلالة على التنويع ينفق في مجالات مختلفة مثل نفقة الأقارب مثل النفقة على الأهل والأولاد مثل الزكاة الواجبة. والظاهر طبعا في هذا الحديث أنه في ترك الواجب وليس في وجوه البر المستحبة مثلا لأنه قال هم الأخسرون ورب الكعبة. فالأخسر الذي خسر أشد الخسران فهو ليس فيه ليس فقط تاركا للمستحب بل هذا لا يكون إلا تاركا للواجب. قال وفيه جواز الحلف بغير تحليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ابتداء بتأكيد الكلام، يقول وقد كثر بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه. وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حذف رسول الله في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم إلى قدام ووراء والجانبين فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمر مهم. قوله صلى الله عليه وسلم كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، ضبطناه نفدت ونفدت وكلهما صحيح. وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة الماضي في الباب الذي قبله في الدلالة على عقوبة من لا يؤدي الزكاة يوم القيامة، وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، لا يلزم تكفيره إذا كان مقرا بوجوبها، وإنما لا يؤدي الحق الذي عليه بخلا، لأنه قال لا يؤدي زكاتها، فيه رد تأويل من تأول ذلك على حق سوى الزكاة موافقة لمذهبه في تكفير الباخل بالزكاة، مع أنه خلاف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، لأنه قال حتى يقضى بين الناس، فجعل له عقوبة مقدرة إلى زمن محدد، فلا يلزم أن يخلد في النار، كما قال ثم يرى في الرواية الأخرى حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقدره 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فطالما جعل نهاية لعذابه يمكن أن ينجو بعد ذلك. وهذا فيه دليل على ما ذكرنا من أن الباخل بالزكاة لا يكفر، وإن كان فردا، إن كان هذا لا ينافي، إن كان عدم التكفير لا ينافي أنه إن كان فردا أخذت منه عنوة وبالقوة، وإن كان جماعة واجتمعوا وقاتلوا قوتلوا على منعها، فإن القتال لا يلزم منه التكفير. عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. قد يقول كيف في ظل الكعبة والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ طبعا الزكاة كما قادير فرضت بالمدينة، وهذا ليس بممتنع أن يكون في عمرة أو حج عندما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو حج أو في حج أو في فتح مكة أو غير ذلك، والله أعلم. وهي كذلك يعني طبعا هو في فتح مكة أو في عمرة وحج، ما نعرفش التاريخ بقى، ما المهم نقصد أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج بعدما هاجر، فلا يلزم من ذلك أن القصة كانت بمكة قبل الهجرة، نقول التاريخ غير محدد. قال فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيدي ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها، وهو صريح في الزكاة في الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أخذا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. يعني تمر عليه ليلة ثالثة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحد ذهب، جبل أحد كله من الذهب، لأحب أن ينفقه ولما سره أن يدخر، ولا دينارا واحدا إلا دينارا يعده لدين عليه. هذا فيه التشديد في أمر الدين، وأنه ينبغي أن لا يعني يبيت الإنسان إلا وقد أعد وفاء الدين. وهذا فيه أيضا فضيلة النفقة في سبيل الله عن الادخار، وإن لم يكن الادخار محرما طالما أدى الزكاة، لكن فيه فضيلة النفقة عن في سبيل الله عز وجل.

ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. اللهم لك الحمد ونسأل الله أن يتوفنا مسلمين على التوحيد. قال باب التوحيد في الصدقة، يقول سمعت لغطا أي جلبة وصوتا غير مفهوم. قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فيه منادة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا. وأبو ذر جندب رضي الله عنه اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وهو أيضا جليل القدر قديم الإسلام من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه، وهو مسلم موحد قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه، وهو كبير السن أيضا كما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على سني هذه؟ قال نعم، كان كبير السن. قوله صلى الله عليه وسلم من مات عن جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، وخص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر فهو داخل في أحاديث الرجاء. وهذا الحديث يجمع بينه وبين أحاديث الوعيد التي فيها عقوبة السراق والزنا ومرتكب الكبائر، والتي ورد أنهم يدخلون النار، أنه يدخل الجنة وإن أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب يوما من الدهر دخل الجنة. هنا لم يذكر متى يدخلها، يدخلها بغير عذاب في النار أم بعد أن يعذب، هذا في مشيئة الله، يدخلها حين يدخلها أهلها أم بعدهم في مشيئة الله، يدخلها يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. ولا نزاع بين أهل السنة في ذلك، وإنما النزاع مع أهل البدع من الخوارج المكفرين المرتكب الكبيرة والمعتزلة المخلدين له في النار، مع كونهم يقولون هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يوافقون الخوارج في انعدام الإيمان من قلبه، لكنهم اخترعوا هذه المسألة منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر. عند أهل السنة زوال الإيمان بالكلية من القلب يلزم منه حصول الكفر، ليس هناك مسافة بين الإيمان والكفر، بمعنى أنه إذا زال بالكلية، نعم هناك إيمان ناقص يكون مسلما عنده أصل الإيمان وليس بمؤمن الإيمان الواجب، ولكن هؤلاء كلهم ضمن أهل القبلة، فإذا زال الإيمان بالكلية ولم يبق منه شيء على الإطلاق فهذا دخل في الكفر ولا بد. ولذلك كان مرتكب الكبيرة عند أهل السنة فاسق، لكن ليس كان فاسقا لكن ليس كفاسق كالفاسق عند المعتزلة. فاسق عند المعتزلة زال منه أصل الإيمان ولذا خلد في النار عندهم، وأهل السنة يقولون فاسق معه أصل الإيمان، فاسق الفاسق الملي. والحديث حجة على المعتزلة والخوارج معا. ولكن ليس في حجة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل هذا كلام باطل بلا شك، الإيمان ينقص بالمعاصي وتضره المعاصي ويعاقب عليها لكن لا يخلد في النار. وكل من فريقي أهل البدع المعتزلة والخوارج في جانب، الوعيدية في جانب، والمرجئة في جانب، في في طرف، ومع ذلك هم متفقون على انه لا يخرج من النار احد دخلها. المخارج المعتزله يقولون اصحاب الكبائر يدخلون ولا يخرجون، والمرجئه يقولون لا يدخل الا الكفار فقط، واما دخول عصاة الموحدين النار فمذهب اهل السنه والجماعه والحمد لله، وبه تأثرت الاحاديث. قوله فقلت ابو ذر فيه جواز تسميه الانسان نفسه بكنيته اذا كان مشهورا بها دون اسمه، وقد كثر مثله في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله بين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، يقول المراد بالخير الاول المال، من اعطاه الله خيرا يعني مالا، كقوله تعالى وانه لحب الخير لشديد، اي وانه لحب المال لشديد، فما المال خيرا. يقول والمراد بالخير الثاني طاعه الله، يقول الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله الى قوله وعمل فيه خيرا، عمل فيه خيرا عمل فيه طاعه. قال والمراد بيمينه وشماله ما سبق انه جميع وجوه المكارم والخير. فنفح اي ضرب يديه فيه بالعطاء، والنفح الرمي والضرب. قال انطلق في الحره وهي الارض الملبسه حجاره سوداء. قوله صلى الله عليه وسلم قلت وان زرى وان سرق وان زنى، قال نعم وان شرب الخمر، فيه تغليظ تحريم الخمر. ان المكثرين من الاموال في الدنيا هم المقلون من النعيم يوم القيامه، هم اقل الناس قدرا ومنزله بسبب كثره حسابهم في الاموال، الا من انفق هذا المال في سبيل الله عز وجل. فكثره المال سبب لشده الحساب وطوله، نسال الله العافيه. الناس يحبون المال ويودون لو كانوا يعني اكثر حظا في يعني مما هم فيه، مع ان هذا اشق عليهم يوم القيامه، ونسال الله العافيه. ولذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، انه يسال ان يكون رزق اله صلى الله عليه وسلم قدر الكفايه فقط لا يزيد ولا ينقص. وقد مات صلى الله عليه وسلم بعد الفتوح وبعد اتساع الاموال، ومات ودرعه مدفونه عند يهودي في 30 وسقا من طعام لاهله، وسقا من شعير لاهله، طعاما لاهله صلى الله عليه وسلم. عنده ما يقضي، ولكن من كثره النفقه وانه لا يدخر شيء نفسه، وما استجاب الله عز وجل من دعائه صلى الله عليه وسلم. ليس من السهل ان يكون الانسان صادقا في طلب مثل هذا الطلب في هذا الدعاء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال قدمت المدينه فبين انا في حلقه فيها ملا من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمه ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة في حاجة له، يعني ينظر كم يبقى على الغروب، فقلت أراه؟ فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني قبل هذا. قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. رضي الله عنه. ده في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. الحلقة بإسكان اللام وفيه لغة رديئة، حكى الجهري لغية رديئة يعني حلقة، يقول بإسكان اللام اللغة الرديئة اللي هي حلقة. وقول بين أنا في حلقة أي بين أوقات صعودي في الحلقة. أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، هو من الخشونة. قال القاضي وعند ابن الحذاء في الأخيرة حسن الوجه من الحسن. رواه القادسي في البخاري حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن والغير خشن وهو أصوب. وهذا الصحيح أنه من الخشونة. وأبو ذر كان من أزهد الناس وكان لا يدخل شيئا رضي الله تعالى عنه. قام عليهم أي وقف فقال بشر الكانزين برضف. يقول أما قوله بشر الكانزين فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حدث الإنسان. هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروي عنه غيره. الظن والله أعلى وأعلم أنه إنما كان يخشى أن يؤدي بهم ذلك، أو أنه كان يعلم منهم أخذ أموال من غير حقها والبخل بها. فأموال المسلمين إذا بخل بها، إذا يعني إذا أخذها من لا يستحقها ومنعها أن تنفق في مصارفها فهو ضمن الكانزين. وكل مال يعني منع زكاته فهو كنز. أما مسألة الادخار فهذه الآثار ليست صريحة في أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى حرمة الادخار. هذا مشهور عنه، لكن عند تأمل الروايات المختلفة لا نجد دليلا صريحا على أنه يصرح بتحريم الادخار، خصوصا أن العطاء قد كثر في زمن عثمان. ومع ذلك فقال للأحنف خذه، أمره أن يأخذ إيه؟ العطاء السنوي الذي كان يفرض لكل مسلم في ذلك الوقت. فليس هناك تصريح لأنه كان يرى تحريم الادخار، ولكن كان يخشى أو كان يرى أن الناس يأخذون الأموال ويضعونها في غير موضعها، هل يأخذونها أقصد يعني بغير حل، يأخذون أموال المسلمين العامة مثلا بما لا يستحقون فوق عطائهم أو يمنعون الزكاة. يقول والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل. وقال القاضي الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه. يقول هذا الذي قاله القاضي باطل، لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال، وإنما كان في زمنه أبو بكر إنما كان في زمن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وتوفي في زمن عثمان 32. طب قوله عن قول القاضي أنه باطل فيه نظر، حتى لو خطأه فإنه لا يلزم أن لا يكون أدرك بعض الأمراء في خلافة عثمان رضي الله عنه ممن فعل ما لا يجوز، ولم يكن عثمان اطلع رضي الله تعالى عنه على ما يفعله هؤلاء الأمراء، وإن كان في المدينة فربما كان بعضهم من قريش له وظائف أو له صداقات مع بعض الأمراء في أماكن معينة ونحو هذا. وقد ثبت أن بعض الأمراء كان يشرب الخمر في زمن عثمان، وأقام عثمان عليهم الحد على أقاربه منهم، فعثمان رضي الله عنه كان يمنعهم من الظلم ومن الفسق والفجور، ولكن ربما وقع ذلك بغير علم منه رضي الله تعالى عنه، فهذا ليس بممتنع والله أعلم. وأما قوله برضف هي حجارة محماة يحمى عليها أن يوقد عليه. قيل في جهنم أنها اسم عدمي، وقيل اسم عربي سميت به لبعد قارها، يقال بئر جهنم أي بعيدة القار، وقيل أنها من الجهومة وهي الغلظ، جهم الوجه أي غليظه، سميت جهنم لغلظ أملها في العذاب. ثدي أحدهم في جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح، جواز استعماله لغة، ومن أهل اللغة من أنكره، وإنما قال لا يقال ثدي إلا المرأة، ويقال في الرجل صندوقة. الصحيح أن الثدي يستعمل في الرجل المرأة ويذكر ويؤنث، الثدي تصغير الثدي، نغض كتفه العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل هو أعلى الكتف، ويقال له أيضا الناغض. الظاهر هو القول الأول هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، لأنه هو الذي يقابل الثدي، يتزلزل يعني يتحرك. قال القاضي قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه يهتري، والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف، أي يتحرك من نضج كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. يعني القول يتزلزل ده ان الحجر يتزلزل ولا الشخص نفسه يتزلزل، فان الظاهر والله اعلم ان الشخص هو الذي يتزلزل، يتألم بشدة الألم فيهتز بذلك. قوله لا تعتريهم وتصيب منهم، اي لا تأتيهم وتطلب منهم، يقال عروسه واعتريته واعتررت، إذا أتيته تطلب منه حاجة، لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين. ولا البخاري لا أسألهم دنيا وهو الأجود، أي لا أسألهم شيئا من متاعها. وكما ذكرنا مع ذلك أمره أن يأخذ العطاء فإن فيه معونة على طاعة الله، وإنما يمتنع منه إذا كان ثمنا لدينه، بمعنى أن يقول الباطل أو أن يفعل الباطل أو أن يفعل الحرام أو أن ينصر وهو يعلم أن الذي يدفع إليه المال يريد النصرة ظالم ومبطل في الإعانة على الظلم والفساد، هنا يدعه ولا يسلكه. هذا دليل على جواز الأخذ من يعني أن للمسلمين نصيب في بيت مال المسلمين طالما زاد عن حاجات الفقراء والمساكين والمصارف المذكورة في مصارف في قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا زاد ما في بيت المال وزع على المسلمين لأن لهم نصيب في ذلك، وهذا يدل على أنه يجوز أخذ الأموال على وجهها ويصحح أخذ العطاء، إلا أنه كان ينهى عن أخذ الأموال من غير وجهها والله أعلم، أو من الامتناع من أداء الزكاة. ثلاثة دنانير هي يعني على سبيل التمثيل، وقوله إلا دينار رصده لدين هو كذلك، ثلاثة دنانير رصده لدين إذا كان الدين ثلاثة دنانير أو كان شيئا للنفقة والله أعلم. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فقال يمين الله ملأ، وقال نمير ملآن سحاء لا يغيبها شيء الليل والنهار. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. قال باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف أي بأن الله يخلف عليه. يقول قوله عز وجل أنفق أنفق عليك هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير، والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، وقال ابن مين ملآن، الصواب ملأى كما في سائر الروايات. وقوله سحاء ضبطوا سحاء بوجهين، التنوين سحاء او سحاء سحاء الليل على وزن فعلاء سفه اليد سحاء الليل والنهار، والسح الصب الدائم. يبقى يمين الله سحاء يعني يمين الله دائمه الصب، فالمصدر يبقى هو عز وجل دائم الصب على عباده، سحاء الليل والنهار يعني دائمة الخير. ومعنى لا يغيضها شيء لا ينقصها، غاض الماء وغاضه الله يعني نقص وأنقصه. قال القاضي قال الإمام المازري هذا مما يتأول، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن إثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد، فتقدس الله سبحانه عن التبسيم والحد، وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل الله عن ذلك. وعبر صلى الله عليه وسلم عن ثواب النعم بصح اليمين، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال ويحتمل أنه أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة، وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال. تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية وبيده الأخرى القبض، فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فإنه يفعل بها المختلفات، ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين ليفهمه المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز. هذا آخر كلام المازري، وللأسف أنه لم يرده، وهذا من المواضع المنكرة في هذا الشرح، غفر الله لهم، فقد يعني تركوا مذهب السلف في ذلك وأوقعوا أنفسهم في المحظور من التأويل المذموم الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. وهذه اللوازم التي يزعم ويقول هذا يتضمن التحديد ويتقدس الله عن التجسيم والحد، من الذي إذا كانت تتضمن ذلك فنحن نقول بمقتضاها، وإذا كنت تقول أن هذا باطل فكيف تقول أنه يتضمنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما ثبت في هذا الحديث ثبت في القرآن، فإن القرآن ممتلئ بذكر اليدين، قال عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذكر الشمال في أحاديث صحيحة، يقول لأنها تتضمن إثبات الشمال جعل هذا يلزم أن نقول يمينه وشماله ليست كيمين وشمال المخلوقين، وكما قال هنا بيده الأخرى دليل على إثبات اليدين. ولذلك علم أن التأويل بالقدرة تأويل باطل، ويقول ولذلك قال وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات، ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين. ولماذا إذن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأمر على ما فينا؟ أيعجز أن يقول ما قلت؟ أيعجز أن يقول قدرة الله لا تنقصها، لا ينقصها شيء ولا يعرضها شيء؟ لماذا عبر بهذا الذي تزعم أنه يؤدي إلى التشبيه والتجسيم ويؤدي إلى إيقاع الناس في المحذور من مشابهة الله للمخلوقين؟ الله والله عز وجل منزه عن أن يعني يجعل يكلم عباده في كتابه بما يحيرهم ويفتنهم، ويجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك بما يفتن ويضل ويعتقدون به العقيدة الفاسدة، ولا يكلمهم مرة واحدة بأن هذا لا تعتقدوه في حق الله. ما قال مرة لا تعتقد أن لله يمينا ولا شمالا، ولا قال لهم مرة واحدة أن الله عز وجل ينزه عن أن يكون له يدان أو له عينان، وهو الذي أثبت ذلك. فلماذا خاطبهم بهذا وهو قادر على أن يعبر بمثل ما عبرتم به من أنها قدرة واحدة؟ لكن لأنه يعلم أن التأويل على أنها القدرة لا يجوز، لأنه أثبت يدين. وكذلك على النعمة لا يصح، لأنه ليس هناك نعمتين فقط بل نعم لا تحصى. ولذلك اضطر أن يقول أن الرسول أراد أن يحمي أو يبين الكلام على ما هو عندنا، فلماذا إذن يلجئهم إلى أن يفكروا في ما هو عندنا إذا كان الكلام صحيحا؟ هذا كلام بلا شك باطل ومنكر، بل نمر هذه الأحاديث كما أمره السلف رضوان الله عليهم دلة على معانيها اللائقة بجلال الله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع إثبات الصفات. فكما لم يلزم من إثبات السميع وإثبات البصير مشابهة المخلوقين، ولم يكن في إثبات السمع والبصر تشبيه، فكذلك في إثبات اليد اليمين والشمال، وقال وبيده الأخرى، وقد ثبت الشمال في صحيح مسلم في أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في مسند أحمد في ذكر الشمال. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين مع ذكر الشمال لا يتعارض، فإنه فشماله ليست كشمالنا، ولذلك سميت شمالا ويمينا، أو هي يمين في البركة والقوة لا تنقص عن اليمين بركة وقوة، لا تضع وليس فيها الضعف كما تختلف أيدينا عن اليمين عن الشمال. فليس هذا الذي ذكروه ليس من طريقة السلف، وقد اتفق السلف على الانكفاف عن التأويل. وكل هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث ماذا صنعوا فيها من أول مسلم والبخاري فضلا عمن فوقهم، زهير بن حرب، محمد بن عبد الله بن نمير، وسفيان بن عيينة، وأبو الزناد، والأعرج، وأبو هريرة، كل هؤلاء رووا هذه الأحاديث ما قالوا ذلك، ولا ظهر هذا ولا ظهر منه حرف واحد في الزمن الأول في زمن الصحابة السبعين وتابعيه، وإنما ظهر على يد المتكلمين في زمن القاضي المزري والقاضي والنووي وغيرهم بعد دخول علم الكلام إلى أهل الإسلام الذي هو ليس بعلم. فلا بد ان تمر كما جاءت داله على معانيها اللائقه بجلال الله، من غير ان نخوض في هذه اللوازم المدعاه التي لو لزمت فنحن نلتزمها، ولكن انتم تقولون لوازم باطله متفق عليها من ان الله انه يلزم منها المشابهه ومشابهه المخلوقين، والله منزع مشابهه المخلوقين، لكن كيف نقول يلزم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الباطل؟ كيف يلزم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر؟ نعوذ بالله. هذا الذي يبين من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الكلام المبين الذي لا يبين منه إلا الحق، فكيف تزعم أنه بان منه وظهر منه ولزم منه الكفر؟ لو كان لازما لالتزمنا به، ونعوذ بالله أن يلزم منه كلام الله. لازم الحق حق، هذا لا شك فيه، لكن هذا الذي ادعوه ليس بلازم ولا متضمن لهذا الكلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث نور في الحقيقة، يعني تظلم قلوب كثيرة بسبب ذكر هذا الكلام. اسمع الحديث وتأمله تجد رحمة واسعة وفضل عظيم، ولا شك تقول لازم هذا الكلام كثرة الجود والنفقة، مش لازم الكلام التشبيه، لازم الكلام العطاء الممتد المستمر الذي لا ينقطع، الذي يسمع هذا الحديث يجعله يتطلع الى عطاء الله وفضله وجوده، مع اثبات الصفات اللائقه بجلال الله، هي صفات كمال بلا شك. قال الله عز وجل او يمين، قال ان الله قال لي انفق انفق عليك، وقال يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه، لا يغيضها شيء، لا ينقصها شيء، ما انفق منذ خلق السماوات والارض. تفكر في هذا الذي امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تتفكر، انه دائم الصب على خلقه النعم بالليل والنهار، سحاء الليل والنهار لا تنقطع نعمه. فكر في العالم كده، في الليل والنهار النعم نازله والارزاق نازله، كيف تنزل على ملايين البشر، الاف الملايين البشر، ليس البشر فقط والكائنات الاخرى في البر وفي البحر، ينفق عز وجل عليهم سبحانه وتعالى، تأتيهم أرزاقهم لو قدرتها بالأموال لعلمت أنها لا فوق أن يحيط بها أحد، فضلا عن غيرهم من المخلوقين الذين لا نعلمهم ولا ندري عنهم شيئا في السماوات، ولهم أرزاقهم، وهو سبحانه وتعالى ليس فقط في الليل والنهار بل منذ خلق السماء والأرض. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن نفكر فيه، مش الكلام الفارغ الثاني ده، ونسأل الله العافية. كان ينبغي أن تنزه شروح كتب السنة عن مثل هذه العبارات، كان غفر الله لهم، هذه من الزلات التي في الكتاب، ونسأل الله العافية. هو الإمام النووي نقلها عن من يعني عن من سبقه، ولكن كان لابد أن يعلق، وأحيانا يذكر ذلك دون تعليق، وأحيانا يوافقه، وأحيانا يذكر المذهبين، وأحيانا يذكر مذهب السلف على أنه تفويض، ولا يعني قد لا يصرح أنه تفويض الكيف دون تفويض المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، شهود هذا المعنى يدلك على كثرة عطاء الله عز وجل وسعة هذا العطاء والثقة في رزق الله عز وجل، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليرغب الناس في الإنفاق، وأن من أنفق أنفق الله عليه وعوضه خيرا. قال لي، ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والرواية اللي قبلها قال يا ابن آدم، إذا كل إنسان أنفق سوف ينفق الله عليه وسوف يعطيه عز وجل من فضله. قال وعرشه على الماء، دي أخبار عن غيبيات، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يمينه ملأ بكيفية لا نعلمها. وعرشه على الماء، هناك ماء فوق السماء السابعة، العرش فوقه طافٍ، عرشه على الماء، وده دليل ان كلمة وكان عرشه على الماء انه كان ولم ايه ولم يزل، ان هنا قال وعرشه على الماء، وبيده الاخرى القبض يرفع ويخفض، في الرواية الاخرى القسط، والله اعلم، في رواية الفيض. قال قوله صلى الله عليه وسلم وبيده الاخرى القبض يخفض ويرفع، ضبطوه الفيض والثاني القبض، وذكر القاضي أنه بالقاف القبض وهو المودود لأكثر الرواة وهو الأشهر المعروف. ومعنى قال ومعنى القبض الموت. قال وأما الفيض فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. قال وقد يكون معنى القبض أي الموت. قال البكراوي والفيض الموت يعني الفيض الرواية الثانية بمعنى القبض. قال القاضي قيس يقولون فاضت نفسه إذا مات. قي يقولون فاضت نفسه. وقيل إذا ذكرت النفس فبالضاد وإذا قيل فاض فبالضاء من غير ذكر النفس. قال وجاء في رواية أخرى وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال فيكون عبارة عن الرزق ومقاديره وقد يكون عبارة عن جملة المقادير. ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء وقد يكونان عبارة عن تصريف المقادير بالخلق بالعز والذل والله أعلم. يعني يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. ولتفسير ابن القيم رحمه الله إن القسط والفيض القبض العطاء يقبض عن من شاء ويعطي من شاء أو الفيض يعني ويرفع من شاء ويخفض من شاء بالعدل سبحانه وتعالى بالميزان العدل. القسط هو الميزان والله أعلم وأعلم. والروايات كلها يعني صحيحة ثابتة بيده الأخرى التي هي الشمال في الروايات الصحيحة وهي يمين مباركة سبحانه وتعالى عن النقص يخفض من شاء ويرفع من شاء بالعدل يفعل سبحانه وتعالى. كل قول هذا الكلام اللي هو ذكره بتاع القاضي بتاع المازيري والقاضي واللي فاكر عنه هو عقيدة الأشاعرة فعلا. يقول ما الذي يزيد في ملك الله الآن؟ أليس كل أشياء قد قدرها الله فلا زيادة في ملكه؟ نعم الله عز وجل لا ينقص ولا يزيد في ملكي كما قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يبقى اللي تسأل بيقول يزيد في ملك الله الآن وإحنا قلنا أن في حاجة تزيد دلوقتي. هل المصر على الصغيرة يعتبر مرتكبا للكبيرة وبذلك يكون فاسقا معه أصل الإيمان؟ نعم عند جماهير أهل السنة للأثر عن ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولأن الله قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار يلحق الذنب الصغير بالكبائر فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. شرع في طلب العلم لمدة أكثر من عام وانتهى من كذا عدة كتب ولكن استدان بمال كثير يتطلب منه عملا يسدد هذا الدين سنة ونصفا على الأقل. هل إذا تركت طلب العلم الآن وقد تعين علي لكي يسدد ديني أكون آثما؟ لماذا تترك؟ اعمل واجتهد ولو في مدة أقل يعني ما لا تترك الطلب مطلقا. عندك الشرائط عندك السديهات عندك تظل على قراءة الكتب وسماع الشروح لا تترك طلب العلم واعمل وسدد ما عليك. وأن رجلا أخذ مرتبه أول الشهر فأنفقه كله في سبيل الله وهو يعلم أنه ليس له مصدر دخل آخر يعيش به بقي الشهر هل عليه شيء؟ يرمى هذا المرتب في وجهه كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم البيضة من ذهب في وجهه خصوصا هو بيقول من الأولها كده ما عندوش الايه التوكل اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى منه من جنسه يعني يقول ما عندوش مصدر دخل تاني يعني فلو هو عنده اليقين ما كانش هيقول الحتة دي لكن على اي الأحوال النوعية دي اللي ما عندوش كده يبقى ده يترمى به ويقول له خد وما تتكسفش منه انفق على نفسك اللي جاي بعديه على طول الحديث اللي بعديه أعظمه أجر من هذا كده الدينار الذي ايه اذا انفقته على اهلك. بس نقدر نقرا الحديث تبركا اللي هو قال عن ابي عن جابر قال اعتق رجل من بني عذرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. قال ابو قلابه بدا بالعيال. قال ابو قلابه واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به. الروايه الاخرى عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقت على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. فهذا يكفي نفسه اولا وافضل الصدقه ما كان عن ظهر غنى. ما يبقيك غنيا بعد ان تتصدق لا تسال الناس. ياتي احدكم بماله كله ينفقه ثم يذهب فتكفف الناس؟ لا يفعل. اللي عنده يعلم ان له. ابو بكر فعل ذلك مرات انفق ماله كله لكن كان عنده ما ينفق على اهله لانه تاجر ويكتسب وعنده مكاسب اخرى. كان ياتي بما عنده وعنده الثقه اعظم من التجاره والمكاسب. عنده الثقه الكامله واليقين التام الذي هو خير الارزاق. ما يعني هذه الامور يعني ايه نبص لها كده من تحت في قمه الجبل. قلت انه لا يكفر تارك الزكاه بخلا. وحديث ابي بكر والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه انه يصلح للتدين بعدم تكفير تارك الصلاه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاه والعهد الذي جعلنا بينهم الصلاه نرجو توضيح. ما احنا ما فيش نزاع على الحديث. الاجماع منعقد على ان تارك الصلاه كافر. ايه ده؟ ما انتش لسه تقول مش كافر. بنقول اهو الاجماع على التسميه. تسميته كافر باتفاق السلف. اما الكفر ده نوع كفر اكبر ولا كفر اصغر ده اللي فيه الايه؟ الخلاف. حكم الكفر فيه اختلاف. اما تسميته مين اللي نازع في كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني نازع من لا يدري او انسان من اهل البدع. لكن لا ننازع في ان تارك الصلاه يسمى كافرا ولكن كفر دون كفر. هذا الذي نقول. يبقى احنا بنتكلم على لا يكفر يعني حكما ومخلدا يخلد في النار ويقام عليه حد الرده ولا يرثوه ورثته ونحو ذلك. اما تسميته فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امراه في دبرها كافرا فقد كفر. وقال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا امر ينبغي الا يختلف عليه. يقول اورد الامام مسلم حديث الركاز الخمس في الحدود ينوذ بالزكاه. الركاز ده من الجاهليه والاقرب والله اعلى. هو ده ذكره في الحدود مش عشان ايه؟ علشان اول الحديث عشان هو العجماء جرحها زبار وجابه في الديات. فلكن وفي الركاز الخمس ده مش لازم الحديث يكون يعني موضوع كل اجزائه على باب واحد. الامام مسلم ما بيعددش الحديث. الركاز الخمس ده فيه اختلاف بين واحد الزكاة ولا هو من جنس الغنيمة. الأقرب أنه من جنس الغنيمة اللي هو دفن الجاهلية كنوز الجاهلية. فده غنيمة الكفار الميتين ولذلك وجب فيه الخمس كغنيمة الكفار الإيه؟ الأحياء. ها؟ إذا كان عليه ضرب الإسلام يعني كنز من أيام المسلمين يبقى له خطر. يبحث عن مالكه عجز عنه يبقى من يتملكه صاحبه ان لم يجد بعد سنة. طبعا ده مدفون في ارض بندور على صاحب الارض يمكن يكون هو اللي دفنها. هل الركاز منه المعادن الصلبه والبترول والغاز الطبيعي؟ لا ليس كذلك. الصحيح ان هذه فيها قياسا على الذهب والفضه ربع العشر لعموم قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فهذا العام يشمل زكاة المعادن. الراجح عندي ان زكاة المعادن تجب قياسا على الذهب والفضة انها قيم كالذهب والفضة اذا اخرجها يخرج ربع العشر. أما مصارف الزكاة فمصارف الفيء وخمس الغنيمة. نعم. تخرج إلى يخرج الزكاة إذا أخرجت من الأرض. أنت قلت الأشاعرة تقول أن الحديث الآحاد ظن الثبوت لكن لا يعملون به. هذا الكلام الباطل. هل الكلام الباطل المقصود به أن الحديث الآحاد ظن الثبوت أم المقصود أنهم لا يعملون بها؟ أنت جبت الكلام ده منين الحتة دي؟ أنا قصدي بالكلام اللي أنا قلته دلوقتي الكلام الباطل أنا أقوله هو التأويل. والحقيقة أن الكلام مش ماشي على بعضه كده، هم يعملون بأحاديث ظنية الثبوت. أما كون حديث الآحاد ظن الثبوت فهذا فيه تفصيل. فيه تفصيل لأن ليس كل الأحاديث الآحاد ظنية الثبوت. حديث الآحاد المتلقى بالقبول من الأمة قطع الثبوت. ولكنه ليس معلومة من الدين بالضرورة. يفيد العلم النظري للضروري. وأما الحديث الذي لم يتلقى بالقبول وهو صحيح حضرتك صحته وده الحديث صحيح رغم الاختلاف فيه، رغم ان فيه منازعة مثلا بين العلماء على صحته ونصححه، فهذا يفيد الظن ويجب العمل به عند من صح عنده. ولا نزاع في العمل ان الكل متفق، حتى الأشاعرة يقولون انه يلزم به العمل لكن يقولون لا يحصل به العلم، وهذا الذي ننازع فيه فيما تلقته الأمة بالقبر إنه يفيد العلم ويفيد غلبة الظن فيما لم تتلقاه الأمة بالقبول. وبحمد الله تبارك وتعالى كل المسائل الاعتقادية ليس عندنا فيها حديث غير متلقى بالقبول، ولو ثبت حديث غير متلقى بالقبول لقلنا به على غلبة الظن أيضا حتى في مسائل الاعتقاد، ولم نبدع من لم يقل بمقتضاه لأنه خلف في إيه؟ في إثبات صحته. اللي بيثبته هيقول بمقتضى ما دل عليه، لو إن مثلا حديث متضمن صفة من الصفات ولن تجد إلا في هذا وليس متفقا على إيه؟ على صحته. زي مثلا لفظ الجلوس، من يصحح حديث أكلك إلى يوم يجلس الجبار على كرسيه، ماشي كده؟ حديث ده حسنه البعض، ولفظ الجلوس فيه نكارة، ماشي كده؟ لو قال أحد بمقتضى هذا الحديث عذرته، ولا أقول به لأجل أن هذا اللفظ لم يرد في حديث متلقى القول أن لفظ الجلوس إنما أراد لفظ الاستواء والعلو. فعنا كده؟ فبنقول أحاديث الآحاد إفادتها العمل لا نزاع فيها لأن العمل يثبت بغلبة الظن. وما كان منها من أمور علمية، ما كان من حديث المتلقى بالقبول أوجب العلم، ولكنه العلم النظري. إيه الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ العلم الضروري مخالفه كافر، العلم النظري ليس ناشئا عن ضرورة وإنما ناشئ عن النظر، بعد أن ينظر ويعلم يقطع بأن الرسول قد قال ذلك، لكن لا يكفر المخالف. يبدع من أنكر الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول على ما فيها من عقائد وأعمال، فهذا بالنسبة لخبر الأحاد. والله أعلم. قول أبو حنيفة في خيل السائمة التي يخطب بها نتاج الاستيلاد في كل خمس من الخير فصاعدا كانت عربية ثمنها كانت عربية عنها عن كل واحد دينار، وإذا لم تكن عربية ففيها ربع العشر. الراجح أن الخيل كما ذكرنا ليس فيها زكاة. إلا إذا كانت للتجارة. هل يجوز على السفر هل يجوز شراء الذهب بالنقود مقسطة؟ شراء التقسيط جائز أم لا؟ أما شراء الذهب بالنقود مقسطة فلا يجوز، لأن النقود صارت للتعارف عليها كأثمان بمنزلة الذهب والفضة، فهي نقود أثمان نقد للأشياء، تأخذ حكم الذهب والفضة في التعامل، لا شك في ذلك عالم بالواقع الآن. وقد يكون هناك خلاف قديم ما أظنه يسوغ الآن أن النقود المعاصرة الأوراق المالية تقوم مقام الذهب والفضة كأثمان للأشياء، كل الناس بتعامل بها كأثمان، وبالتالي فالعلة موجودة فيها علة الثمنية. وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: لا تبيعوا غائبا منها بنازل. فلما يكون في غائب في الذمة اللي هو القسط اللي فاضل عليا بنازل حاضر اللي هو الذهب الموجود، يبقى لا يدوز. فهذا لا أراه يسوغ فيه الخلاف أصلا، لا يدوز شراء الذهب بالتقسيط ولا الفضة بالتقسيط ولا العملات بعضها ببعض بالتقسيط. ما ينفعش يقول له خد دولارات دلوقتي وهجيب لك الفلوس بالليل، هجيب لك المصري بالليل او السعودي بكره، او لازم يدا بيد سلم والسلم. لا تبيعوا غائبا منها بناجز، ما ينفعش ذمه بحاضر، لازم تكون كلها حاضره. مضاربة عشان كده في البورصه على الاوراق النقديه لا تجوز، ولا على الذهب والفضه، لانه بيتاجر على الايه؟ على الكمبيوتر وهو قاعد وبالتليفون، والبضاعه مش موجوده، البضاعة قاعدة في في في موضعها مجرد حسابات بتتحط، هذا لا يجوز. ها؟ لا ما ينفعش، لازم تكون كلها موجودة. لا تبيع غائبا منها بنادي ولا حتة صغيرة مش موجودة. أما الشراء بالتقسيط فجائز للسلع التي لا تجتمع في إلا واحدة في الربا. يعني يشتري بفلوس، يشتري قمح ورز وحديد ونحاس، حاجة مش مشتركة مع الذهب والفضة في علة التحريم، في علة الربا اللي هو ايه؟ الثمنية، لأنها نقد. كل الأثمان الذهب والفضة وسائر النقود المعاصرة مشتركة في علة الثمنية، والقمح والملح والبر والتمر والشعير والتمر مشتركة في علة الطعم على الراجح، والكيل على قول آخر، والكيل مع الطعم على قول آخر. وبالتالي فالمطعومات المختلفة الأجناس تباع ببعضها يدا بيد. تبيع رز بشعير أو رز بتمر يدا بيد، ما تبيعش رز النهاردة وتاخد التمر بكرة، لكن بيع التمر بفلوس واشتري الرز بفلوس زي ما انت عايز بالتقسيط. ها؟ دلوقتي التنزيليه ما هو مالها ايه العله اللي فيها؟ مطعومه؟ الزياده في التقسيط لا يختلف فيه اهل العلم المتقدمون. الزياده في التقسيط جائزه بلا خلاف عند اهل العلم المتقدمين. ما فيش 1000 على 2000 بقى، ما هو ما ينفعش انه يقول له الالف الالفين، لان كده كانه عمله قرض. لا يجوز ذلك، لكن يقول له السلعه دي ب 15 وهي نقدا بتباع فوري ب 10، ماشي خلاص طالما ارتضى واتفق معه. الزياده الفاحشه اذا كانت عن غير سعر السوق لا تجوز، لكن اذا كان سعر السوق كده خلاص. جنيه ايه؟ ايه المشكلة؟ عشان ظلم يعني تقصد؟ جنيه بريال عشان تفاوت الحق. لا ده طالما معموله مختلفة ما فيهاش نزاع في الجواز. بس ما انت قول عشان يقرب عشان ما حدش يفهم غلط، جنيه ونص مصري بريال سعودي في مجلس العقد جائز طبعا، شرط انه يكون حاضر. الدولار ب 5 جنيه ونص 6 جنيه حاضر يدا بيد. لا ما ينفعش، ما يقترضش ريالات ويرجعها مشترك انه يرجعها مصري في مصر. يقترض ريال يشترك يرجعه ريال. لما يجي يسدد ما لقاش ريالات ويقول له تاخد مصري، ده فيها قولين، والاحوط يسدده ريالات. ما حكم دفع الزكاة الحاكم الذي ثبت كفره او الفاسق؟ اما الفاسق فتجزي، اما الذي ثبت كفره عينا فلا تجزي، لانه اعطاها من لا من ليس له ولايه على المسلمين، منعزل باتفاق. بس ده بنقول مكفر بايه؟ بعينه. هو على العموم يعني اللي هم وصل بيهم الحال ذاك لا يجمعون الزكاه. هل تخرج الزكاه عليك السلام؟ هل تخرج الزكاه بعد قضاء الدين ام تقدر القيمه قبل سداد الدين؟ من كان عليه دين حسب وفاء الدين وأخرج الزكاة عن الباقي، لأن هذا المال ليس ماله. هل من مات وترك مالا وكان لا يؤدي الزكاة أبدى عنه؟ نعم، يعتبر كفارة يخفف عنه. يقول مسألة الدين حتى لو كان الدين لسه ما حلش معاده، واحد يستلف 5000 جنيه هيسددهم بعد سنتين، بعد سنة عدى عليه الراجل صاحب 5000 ولا هيسدد الزكاة، الفلوس دي ما زالت في ايده مش بتاعته. إطالة الصلاة جدا، هل هذا من السنة؟ لا، إطالة الصلاة بحيث يشق على الناس ليس من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ من أما بناشف لخلص. امرأة شبت الدين، هل يلزم من ذلك أن يكون قد فسخ نكاحها تحصل طلقة؟ لا، فسخ نكاحها ولم تحصل طلقة، إن رجعت إلى الإسلام خلال فترة العدة فهي امرأة الرجل بلا طلاق. تشريح الضفادع لا يجوز، ضحوا بالعشر منها، ضحوا بالعشر منها بتوع التشريح، ذكروا في المغرب في بيت الحاجات، والسؤال بتاع التشريح ما تعملوش هتنجح ان شاء الله. ليس قديم حتى في الامتحان، اذا جابوا لك بضاعه ميته يبقى انت ما موتهش. من ياتيه صدقات ليقوم باخراجها فيحتاج فياخذ منها ثم يعيدها؟ لا، يستاذن اصحابه لانهم ما اعطوه اياها ليستنفقها. الله اعلم. يقول لهم، يديها لواحد تاني ويقول له ان انا محتاج ياخذ منها.